الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. باب شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: شروطها قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن هذا باب مهم جدا. والعادة أن العبادة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها مكروهات ولها محرمات. كم هذه؟ ست تقريبا، هذا ما حصل فيها. طيب، فشروط الصلاة اكتبوها فوق. شروط الصلاة 9 فوق على شيء إبراهيم. شروط الصلاة 9: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، النية. والشروط لا بد منها، سوف يأتي تعريفها ويأتي أنها تكون مع العبادة، تكون قبل العبادة وتستمر معها، ولكنها لا تتركب منها العبادة، وإنما العبادة تتركب من الأركان والواجبات والسنن. طيب، اقرأ. قال الشارح حفظه الله: باب شروط الصلاة. الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، وقبلها شروط، وبيانها كالتالي: أولا الشروط، والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة. ومنه قوله تعالى: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. أي علاماته. وهو لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. كمل. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، أي يلزم من عدم شروط الصلاة أو شيء منها عدم صحة الصلاة. طيب، هذا تعريف اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. إلى هنا يكفي، أجعله بهذا بين قوسين. إلى هنا يكفي: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. أما ولا عدم لذاته تطويل لا داعي له. طيب، وش المعنى؟ شروط الصلاة يلزم من عدم الشروط أو أحدها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشروط أن تصح الصلاة، لأنها قد تبطل بسبب مانع. مثاله: من شروط الصلاة دخول الوقت، فلو صلى قبل دخول الوقت ما صحت الصلاة، لكن هل إذا دخل الوقت لازم أن تصح الصلاة؟ قد يكون ترك ما توضأ، ترك الوضوء. قد يكون صلى في الوقت وتوضأ واكتملت الشروط لكن أفسدها بأن تكلم عمدا. إذن فالشرط عدمه معدم، وجوده لا يلزم الصحة. هذا المعنى، هذا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، كمل. والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها. طيب، هذا ثاني صفة للشروط: واحد، تكون قبل الصلاة. 2، تستمر إلى الفراغ. بعكس الأركان. طيب، اكتبوا 3 ولا تتركب منها ماهية الصلاة. ولا تتركب منها ماهية الصلاة. شو معنى ماهية الصلاة؟ يعني نفسها. طيب، وأما الأركان نكتبها، فهي في الصلاة لا قبلها، بعكس الشروط، الشروط قبلها، الأركان فيها وليست قبلها. إيه الأركان تكون في الصلاة لا قبلها. طيب وش الصفة الثانية في الشروط؟ أنها تستمر الفراغ منها. طيب الصفة الثانية تستمر إلى الفراغ. أكتب الأركان ينتقل من ركن إلى ركن، ينتقل من ركن إلى ركن. أبو عبد الله أكتب أن الشروط تستمر إلى الفراغ صح؟ الأركان ينتقل من ركن إلى تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع منه، ينتقل يتنقل. طيب الثالث في الشروط لا تتركب، لا تتركب منها ماهية الصلاة. الأركان تتركب منها ماهية الصلاة. كم فرق هذا الحين؟ ثلاثة. أقرأ. وهذا معنى قوله شروطها قبلها. واصل. قال المؤلف رحمه الله: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. طيب قوله منها الوقت والطهارة من حدث والنجس، منها الوقت معنى هذا قوله منها يعني بعضها، فلم يذكرها كلها وقد ذكرناها لكم، وإنما لم يذكر شنو ما ذكر؟ الإسلام والعقل والتمييز والتمييز وش بعد؟ النية. لا ذكر النية. سوف يذكر في هذا الباب الوقت وستر العورة استقبال القبلة والطهارة من النجاسة. أي نعم. والثالث الرابع لم يذكر الطهارة لأنها سبقت سبقت، فيذكر خمسا، والثلاث الأولى ما ذكرها اللي هو الإسلام والعقل والتمييز لأنها في كل عبادة غالبا، وأما الطهارة فإنها سبقت الوضوء، ما مر معنا الوضوء إلا خلص مر معنا في ما يعيده هنا يعني عادة بس كلاما كده والطهارة من الحدث فقط. إي نعم. طيب الوقت هو سوف يوصل فيه وهو أهم شروط الصلاة. الطهارة من الحدث وقد سبقت في الوضوء أو التيمم عند العدم، والطهارة من النجاسة سوف يذكرها مفصلة أيضا. طيب قال فوقت الظهر، بدأ بوقت الظهر لماذا؟ قالوا لأنه أول وقت نزل فيه جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، ويجمع هذه الأوقات حديث عبد الله بن عمرو، اكتبه فوق حديث يجمع كل أوقات الصلاة، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. ووقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت المغرب، وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. قال: وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. قوله بعد فيء الزوال يعني بعد فيء ظل الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق فإنه يكون لكل شيء ظل إلى جهة الغرب، ثم ترتفع إلى كبد السماء والظل ينقص، والظل ينقص، ثم يتوقف الظل إذا صارت في كبد السماء، وهذا وقت الزوال، ثم يبدأ بالازدياد جهة الشرق، جهة الشرق، وقد يكون جهة الشمال الشمس فيها ميلان. فعندما يتوقف نقصان الظل، هذا الباقي يسمى فيء الزوال، فهذا ما يحسب، وإنما يحسب ما بعده من الزيادة حتى يصير ظل كل شيء مثله. بعد فيء الزوال يعني بعد خصم فيء الزوال، هذا معنى قوله بعد فيء الزوال، يعني بعد خصم فيء الزوال، لأنه لا يحسب. واضح الكلام ولا لا؟ طيب الآن متى يبدأ وقت الظهر؟ عند الزوال. ما عند الزوال؟ إيه؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. مثله، لكن يعني طوله، لكن هل طوله نقول لا، إذا كان في فيء الزوال فيخصم فيء الزوال. فلنقول هذا القلم طوله 10 سنتي، الآن الشمس من المشرق طوله طويل جدا، فيبدأ ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يتوقف. إذا توقف فالغالب عندنا أن يكون فيه شيء شوي شوي، هذا الفيء القليل ذا احسب كم هو، فليكون 1 سنتي. ثم يبدأ إذا راح ذهبت الشمس إلى جهة الغرب يبدأ الفيء يطول يطول، فنقول احسب حتى يصير 11 سنتي. العشرة طول القلم، والواحد هذا فيء الزوال اللي كان موجودة من أصل. واضح الآن؟ واضح. خلص. إذا وصل طولك إذا انتهى وقت الظهر. نعم. لكن لابد نحسب فيء الزوال. إيه. جزاك الله. قال: وتعجيلها أفضل، تعجيل الصلوات أفضل إلا العشاء وإلا الظهر في حالة واحدة. على تعجيل الفجر أفضل مطلقا بدون تفصيل، تعجيل العصر أفضل، تعجيل المغرب أفضل. طيب العشاء تأخيرها الأفضل، التأخير. الظهر الأفضل التعجيل إلا ما استثني. طيب مرة ثانية، الصلوات ما الأفضل فيها؟ التعجيل، الفجر والعصر والمغرب بدون استثناء. العشاء الأفضل التأخير بدون استثناء. الظهر الأفضل التعجيل إلا ما استثني. الدليل نقول أولا عموم قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. اكتبوا فوق أو جنب تحت الأدلة الدليل على استحباب تعجيل الصلاة، الدليل على استحباب تعجيل الصلاة. أولا عموم قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلاة، وخاصة المغرب، وخاصة المغرب والعصر. ثالثا توقيا للعوارض والشواغل، توقيا. ثالثا توقيا، لا فجر آخر شوي، توقي العوارض وإيش؟ الصوادف والصوارف. الدليل ها؟ الدليل ولا تعليل؟ تعليلي. والفقهاء التعاليه يذكر الفقهاء تكون ماخوذه من الادله العامه. مثلا هنا قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له دليل عام. طيب وقوله تعجلها افضل الا في شده الحر. شده حر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مش مكتوب عندكم موجود اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة، هكذا اللفظ المعروف عندكم موجود صفة ثانية. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، هنا فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب وجه الكلام شرح عليها أيضا. طيب قال ولو صلى وحده، يعني لو كان يصلي وحده أو في البيت أو في البيت، فإنه أفضل إذا كان الحر شديدا أن يؤخر لعموم الحديث. وعلى هذا النساء الأفضل يؤخرن الصلاة في البيوت إذا كان حرا، إذا كان الجو حارا. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذه الحالة الثانية التي استثنها المؤلف، يعني أن إذا كان هناك غيم وكانوا جماعة فالأفضل التأخير. لماذا؟ قالوا توقي للمطر، فلأجل توقي ذلك يؤخرون صلاة الظهر إلى قبيل العصر، ثم يخرجون مرة واحدة فيصلون الظهر ثم ينتظرون القادين يصلون العصر. هكذا علل الفقهاء رحمه الله، والصواب خلاف ذلك. أولا لعدم الدليل، ثم كم من الغيوم تأتي ولا يكون هناك مطر ولا شيء، فالصواب أنه لا يستثنى إلا شدة الحر، الصواب أنه لا يستثنى إلا شدة الحر فقط. نعم. لا، الفقهاء اختلفوا ما الحكم من التأخير في شدة الحر. قيل بسبب حرارة الجو، وصاب أنه لا، بل الأقرب أنه لأن جهنم تسجر، شدة الحر فيها جهنم. نعم. قال الشارح حفظه الله أولا منها الوقت، ثم لو قلنا مكيفات، هل طريق الناس مكيف؟ هم كيف طريق الناس؟ نعم. أي من شروط صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المواقيت بفعله وقوله وقال صل الصلاة لوقتها، وبعض الكسالى يؤخرها عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تقبل منه. هذا الدليل العام للوقت، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، موقوتة يعني مفروضا في الأوقات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات وبينها وبين أوقاتها وقال صلي الصلاة لوقتها. نعم. ثانيا والطهارة من الحدث والنجس، أي ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث في البدن ومن النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. والطهارة من الحدث سبقت، والطهارة من النجاسة تأتي إن شاء الله. بيان مواقيت الصلاة، أولا فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، زوال الشمس ميلها إلى جهة الغرب عن وسط السماء، ويعرف ذلك إذا برز ظل من جهة الشرق لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ثم يمتد الظل إلى المشرق شيئا فشيئا إلى أن تغرب الشمس، وقوله إلى مصير فيء الشيء يعني الشاخص المرتفع مثله في الطول، فإذا ساوى المرتفع ظله من إنسان أو عصا أو جدار فقد انتهى وقت الظهر. نعم شرحنا هذا. إيه؟ وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها أفضل من تأخيرها عن أول وقتها، لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، ولما فيه من المبادرة إلى الطاعة، إلا في شدة حر. ولو صلى وحده أي في بيته ونحوه، أو مع غيم لمن يصلي في جماعة، لمن يصلي جماعة، أي يسن تأخير الظهر عن أول وقتها في مسألتين: المسألة الأولى في شدة الحر وقت الصيف، فيستحب تأخيرها إلى أن تخف حرارة الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيستحب تأخير الصلاة وقت الهجير حتى تخف الحرارة رفقا بالناس. المسألة الثانية: إذا كان هناك غيم يخشى منه المطر أو هبوب الريح، فيستحب للجماعة تأخير الظهر لأجل أن يخرجوا قبيل صلاة العصر، فيصلوا الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ليكون هذا أسهل عليهم. أما إذا صلى وحده فلا يؤخرها من أجل الغيم. والقول الثاني، اكتبوا القول الثاني، أن الغيم ليس سبب للتأخير، أن الغيمة ليس سبب للتأخير. أولا لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت، الدالة على فضيلة أول الوقت، ولأن وجود الغيم لا يلزم منه وجود المطر ولا الريح، فالصواب أنه لا يستثنى إلا شدة الحر، فالصواب أنه يستثنى إلا شدة الحر، وإلا الأصل التقديم. نعم. وقوله في حالة الحر: ولو صلى وحده، أي لو صلى وحده فإنه يؤخرها، لأن المنفرد بحاجة إلى الإبراد كالجماعة. حاشية أقرأها، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وعندهما أيضا فيما تقدم: الصلاة لوقتها. أما لفظه الصلاة في أول وقتها فهو مروي من حديث أم فروة رضي الله عنها، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو ضعيف. حديث مفروه هذه اي مفروه ضعيف.